صلاة النبي عاشق جمال النبي يا ليلي يا كلامنا بلدي لكن غالي وفي الصمر والحب بالدم لا بيضة ولا صمر وقعد مع اللي تلاقي لهم في الكلام صمر وشجرة الورد تطرح كل يوم صمر وخفيفة الدم خدها لو تكون صمر ياللي غويت النسب ياللي غويت النسب ياللي غويت النسب روح للبنت ضربوها وما يهمش المهر مدام أصل في درابوها عالوقت بتعيش ولا الدريش ضربوها ما ترضاش بالعار ولو بالنار ضربوها مادام حماتك تكون راضية تعيش مرتاح توصي عليك بنتها بالطبع يا معلم على الاصل دوار وصي عليك بنتها بالطبع يا معلم تبات وتصحى تملي والضمير مرتاح وتروح لشغلك مزاجك عالي يا معلم نسب الأمارة شطار للعلم والضهر نسب الأمارة يشرف العلم والجار وتبقى معاك ركن لو مال الزمان أو جار وتشوف خلفها شباب من الأحرار ولا ترضى بالعار ولو بالنار